يتعاهد الإنسان فينزل مع العجلة، وكذلك الرداء ربما يضع طرفه على أحد الكتفين والطرف الآخر يضرب الأرض. فالمهم أن هذه حالة عارضة لا تستمر ولا تستقر. نعم. باب التسمير في الثياب. حدثني إسحاق قال أخبرني أبي حميد قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بدانا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. نعم، شفاء الترجمة. قوله باب التسمير في الثياب هو بشين المعجمة وتشديد الميم فرق أسفل الثوب. إيش تشديد الميم؟ هو بشين المعجمة وتشديد الميم. الميم؟ الميم. إي شمّة. شو باب التشمير؟ باب التشمير في الثياب. نعم. هو بشين المعجمة وتشديد الميم. التشمر خلاف اللي عندنا. نعم. طيب اقرا. باب التشمر في الثياب هو بالشين المعجمه وتسديد الميم رفع اسفل الثوب. حدثني اسحاق قوله قال فرايت كلام الاكثر هو معطوف على جمل من الحديث، فان اوله رايت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم الحديد، وفيه ثم رأيت بلالا إلى آخره. هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدة، فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث، ووقع للحسبيهني في أوله رأيت، وكذا في رواية النسفي وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهوي عن النظر، وأخرجه بوجه آخر عن إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زائدة، وذكر أن رواية إسحاق عن النظر لم يقع فيها قوله مشمرا، ووقع في روايته عن أبي عامر، وقد وقع في الباب عن إسحاق عن النظر، فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصور ولم يقع له مشمرا. لإسماعيل فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلو، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقين صلى الله عليه وسلم، ثم قال ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في حديثه كأني أنظر إلى بليق ساقين. قال الإسماعيلي وهذا هو التسمير، ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير. طيب التشمير يقول رفع أسفل الإزار، ورفع أسفل الإزار تارة يكون بأصل الصنع وبأصل الصنعة، وهذا لا إشكال في جوازه، كما يوجد أناس الآن يتخذون ثيابا قصيرة، وتارة يكون بفعل الإنسان، يعني أن أصل صنعة الثياب نازلة لكن يشمرها ويرفعها، فهذا محل إشكال. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ورفعه أي رفع أسفل الإزار فيه كف ثوب، فكيف الجمع؟ ابن حجر أومع هنا إلى الجمع وقال إنه إذا وقع اتفاقا، أي فعله لعمل قبل الصلاة ولم يقصد تشميره عند الصلاة، فهذا لا بأس به، لأن المسافر